المادة هي نتائج البحث العلوم الإسلامية. بمعنى أن هذه العلوم المتعددة التأليف التي نراها اليوم مكتبات من صفحات متعددة، لا أقول بالآلاف ولكن بالملايين، يقف الشخص حائرا وقد يصاب بأزمة نفسية تحول بينه وبين دخول إلى العالم. وكلما تقدم السن كلما أحس بهذا المرض الإحباط، هذا الأصل الحقيقة. كيف وحينما أذهب إلى من يرشد لي دخول يعطيني تلك التحولات لا يمكنني أن أتحمل هذا الإحباط. فيزداد الإحباط، وهذا ما أصاب كثير من المسلمين. أوزي بعضهم مع هذا العالم ومع عالم العلوم الإسلامية. فحيرة تحول إلى يأس وألم، تحول فيما بعد إلى بناء عقيدة ذاتية أفادها هذه العقيدة التي تبنى في النهاية وهي المنال المريح الذي يدخله كثير من الناس أصحاب الغيرة والولالة الذين يريدون تحقيق الهداية في هذا الكون ويريدون فعلا أغلب الذين يدخلون في النهاية قد تنتهي بين المطاف الآن وهذه النماذج أغلب الذين صادفتم في حياتي ممن كان قد بدأ مشروعه في العلوم الإسلامية تالي المطاف إلى هذا وهنا في الجمهورية العربية المصرية كان كنا طلبة كنا نطلب والكارثة أنني عشت هذه المرحلة في حياتي وكانت أزمة فعلا تحولت إلى ألم ولكن تحولت إلى تحدي كيف أدخل إلى هذا العالم؟ لاحظنا فيه لكن كيف أنت؟ حينما تأتي إلى المرشد تجد المرشد تائها وخارقا في مجال أعطاه حياته بكاملها ولم يصل فيه إلى شيء وهو أيضا مصاب بالإحباط اشترينا كتبا كثيرة بالتاجة ولكن يبقى كان الهوى تشتير الطباري بخفية درهم وكنت على ذلك اشياء الثمانينيات لا جاء العلوم والحكم كله 30 درهم تبارك الله حتى تحول لجلية تبعي تاريخ العلوم والعلوم كذا اشترينا كتبا لم نفكر في طريقة شحنها لكن كنت أتنامي الحق أنا ذلك مع العلم أن المبالغ التي كانت تأتينا على المغرب سواء في منحة دراسية لأن كنا بلغة حكومية تبدل فقاعة مدينة مصر المغرب خمسة الأوائل في المغرب كان الشرطة الكبيرة في السنة في مصر مقابل القشر بعد ذلك الشيء فهذيك وذلك اللي كتبته من الوالدين يعني المرضى ديال الاستاذ الدكتور كثير في مهرب على حسب المرض كانت تدرى مقياس ديال إذن هذا الكري كان مزيان ومزيان وكيش كان في الكتب وكنا وكان عندنا منهج في الشراء هو المنهج الذي يسلبه ولا هذا المنهج ما كناش نعرفو دخلنا بعد العالم بغينا نستوعبو كله ولكن ما كانش جاو جينا مع دور اصدقاء ديالي كان كنشدو في المعركة كنجيبو نرعوط شبكة شبكة رخيصة كان كرش كرش اللي هو ما يعادل الثلاثة ديال المغرب ما عمرك شفت أنا مش أشوف مدار فخابني كانت تتمني نفسك لا عندما أنا بدأت أشي الخصوبة أنا أحب هدفها هو أنني حينما ندرس هذه المادة مثل أخر التجربة كيفاش مرينا بها والأزمات اللي عشناها وكيف يعيشوها معنا الناس وكيف يعيشوها معنا الطلبة وأنا لاحظ ما زلت المستقرة إلا رحم الله إذا كان شديد بدون مناش عارف إذا لنا شيء لك إذا كان عزمة هذا الجيلو على خمسة الناس قمت هذا ديال 40 قدم مش ديال 20 قدم إذا من الحلقة ديال هذا الخضرة أنا جاي المريض جاي المريض ومشينا عند ذلك الشحن وش عنده شو مشي في ميديا جيت للجمهوري قلت له راه عندك كتب ديال الخرجات زو كان بقى فوطا لا كان في كرامك عفوا باش قال لك عطينا بس في التدريس تتجيبش انت راه مكتوبه ديال لا انت راك راك عايشين شو كيدا كيفاش الجمهور كيفاش غنقنعو التصور، الحماس، حينما يكون حماسك شديدا هو في آن واحد تكون مشكلة. احنا دي الدراسة في الدراسة ديالنا على ذلك هو عندك التخصيص ديال مثلا كتاب واحد مع شيخ لقينا بأن الفائدة أعظم بكثير من قراءة ملايين الكتب. ولذلك أقول هذا ليس فقط قراءة ملايين الكتب. إذا نسينا هنا الصورة التي نريد أن نضع أنفسنا فيها أن حقيقة أن هناك تراكم ثالثي يعرفه العالم الإسلامي اليوم وهو إيجابي حينما يكون الطالب مسلحا بالمنهج وسلبي حينما يكون الطالب غير مسلح بالمنهج وإيجابي وسلبي. حينما يتسلح بالمنهج يعني كيف يتعامل مع هذا التراكم الكبير هذا العدد الكبير من المعلومات هذا الرصيد الضخم العظيم الممتاز التنوع الفكري والتنوع المعلوماتي والتنوع العلمي لا أقول بأن رصيد إيجابي ولكن الآن من أين تكون؟ تكون في أننا نترك أبناءنا يدخلون إلى هذا العالم بحسن نية ولكن لا يعرفون كيف كيفية إخلاص الدرع من هذا التراكم الذي ينبغي أن يكون. هذا ليس الهدف أن العالم الآخر غير المسلمين ليس عندهم تراكم عافية. الكتب الموجودة التي ما هل تعلمونها إحصائيا دقيقة هناك إنتاج ورقي وإنتاج أفلام في أمريكا مثلا نموذج إنتاج الورقي بمعنى الكتب التي تطبع على الورق تتكلم عن اللايف بعض الأشياء التي كل شيء تستعمله فرق الورق لأن أخذ كيسة في اليد ليس هو أخذ الأجهزة حتى تعرف الغربية الغربية هذا الكتاب هو والكتاب الإلكتروني يكون في الشهوي الأحداث عابرة ولكن الأحداث لكن الكتب المؤسسة تكون على التنفي الورق أن نميز بين الاثنين صحيفة أنا من العلم أن نضيع أوراقا على الصحف خليه وصحف تعملها لا حدا تزيز وواحد كيف عارف هذا الشيء؟ باقي لي أحلام وقت مش عمره ويجيب واحد الحدث كاذب قلنا وبس على نفس مش عمره ليه؟ حدث آخر يتكلم هذا الحدث كتبوا العبود هذا العمره مش حويز ما فيه لاش أنا عم بطفح المكان لا وقلت ليه؟ هذا العمره اللي حتى أعبو الخل هذا اللي بدك شيء اللي تجارب هذاك لأنه ما كان ديال ده أنا باش أصحح صحيح فإذا كنت صحيح فإذا كنت خطيطة من أجل لأنه من العيب أن تضيع الشجار والأوراق والأشجار والغابات في هذه صحيح نعم ولكن في لأن الغرب يميز بين أنت مثلا البخاري طبيعي تقول أي كيف تحسكوا بالاستناد ولكن تحسكوا من الأوراق قلت كتاب الدراسة بسيسة ما ينفقوا على الكتب في أمريكا كم تقدر الآن تنفق قريبا من 8 إلى 9 مليار دولار على الإنتاج السينمائي هوليوود سنويا كنت عفوا بشي غانيا كنت تتخيل الولايات المتحدة الأمريكية تنفق على الكتاب كيسو مرض نفسه 15 يوم ما صحناش ايش خلت المرأة وخلى كيف نتعامل؟ كنا نمشيو كنرفض وصف في المكتبة الأمريكية في القاهرة، والمكتبة الأمريكية فيها تقريبا كل ما كتب العربية. يصدر الكتاب في الدار البيضاء، بعد أسبوع تجدوه هناك. يصدر الكتاب في السعودية، بعد أسبوع تجدوه في المكتبة. يصدر الكتاب في ماليزيا بالعربية، أبقى مكتبة العربية في العربية. الإنجليزية كالفرنسية كما على اللغة كاملة. وصنف حسب اللغة. هذا ما أقول. ما كتب بالعربية، ما يكون اسمه تبدل بالعربية. كتب الفقه بكاملها، كتب الأصول بكاملها، ومصنف الصيف عن طريق الإعلامية الثمانينيات، كتب الكتاب. فقرات ديالو مباشرة بسهولة وبيسر، ومرتبة التسجيل يؤهلك للوصول إلى المعلومة بأسرع وقت. هذا الإشكال أين يكمن؟ يكمن في الشخص الباحث، مواصفات الشخص الباحث. إذا الهدف هو أن أنتم باحثون طلبة أدخلوا إلى هذا العالم، أستخلصوا منه ما أريدوا معلومة. سأتكلم عن التكوين الوحدي، أنا أميز لي ما بين التكوين وما بين البحث. ربما قبل كل هذا الموضوع ديال التكوين كان ما دخلتش في ولكن قبل ندخلوني أنا دخلت من الأساسيات. ما هو على التكوين في علم العلوم؟ مرحلة وتبحث في هذا العلم مرحلة أخرى. مثلا التكون في أصول الفقه كعلم أو في الفقه أو في اللغة، هذا له منهج. ابحث في أصول الفقه مرحلة أخرى، يعني حينما أبحث يعني أنا بضبط التي أجدها عند الطلبة الآن هو الخلط. أفضل بدل سؤال غيركم بخير، وهو يستعمل من هذا البحث المتمرس يمضي الخل كذا، وهو لم يتكون في قواعد العلم. قواعد العلم لا تحتاج منك إلى كتب كثيرة، كثيرا تحتاج في البحث في العلم وفي التطوير مع الناس. التكوين يحتاج الى كتاب واحد في العلم في واحد بسيط. في التفسير انت لم تفضل التفسير، التفسير غير منضبط عندك. تدخل إلى عالم التفسير، هذا ليس الفرق الإحباط، هذا الإحباط يكون على جلو والمرأة هذا طلب. لأن جلو طلبة ديالنا كيدخل 10 سنوات في الماضي لا يدري إلى أين جاء، لا يدري من أين جاء، ووجد قدامه طريقا تماشى. إلي أبو ماضي هذا هذا الوجود العربية اللذيذة في الأقل ذات صورها حينما تختلط بالثقافة العربية. نعم؟ لا أدري، وداخل لهذا ميز بين البحث في النحو شيء، التكوين في النحو شيء آخر. البحث في علوم الحديث شيء، والتكوين في علوم الحديث شيء آخر. البحث في الفقه شيء، والتكوين في الفقه شيء آخر. هذا الخلط كيجي طارق يجي في الخلط، ادخل. انا بغيت نقرا اصول الفقه كيجي في كم في كتاب لا لا لا لا لا خطأ هذا ابدا. واحد هذه طريقه طريقه الحساب هي التي كان يقرا بها القدماء. شوف ارجعوا لطريقه القدماء في التكوين طريقه فعاله وعلميه وناجحه واعظم ثمره اعطتها علماء وحذاري من الطريقه التي نسمعها من شيوخنا الان. وبغيت تقرا اقرا مش كله لا هذاك تحت منك تحت العلم تحت العلم يجي تسير تخدم فاش مشكل تكون شيء اخر. القدماء كان منهجهم يقوم على اخذ كتاب واحد في علم واخذ اجازه عن شيخ في هذا الكتاب. تقول لي ما ستقول لن اجد شيخا. لا اعتقد ان شيخا الحل هو مثلا في التليفون اولا ثانيا الحل هو ان اقرا الطريقه العلاجيه جيد جدا ان اقرا العلم حسب الموضوع. حسب الموضوع هو الطريقة المثالية. أنا أردت أن أتكون أبني شخصيتي في الحدود الثانية. أردت أن أستوعب التهابا جيدا. أول شيء أعمل خالصا لهذه العلوم. ما هي العلوم التي أريدها؟ سأجد بأنني أقسمها إلى علوم آلة كاسم علوم آلة وإلى متون التي هي ورشة العمل. علوم الآلة تساعدني آليات منهجية وضع المسلمون حينما كانوا منهجين. أقول حينما كانوا منهجين لأن العالم العلماء الإسلام هم الذين بنوا المنهج في العلوم. ما يفتخر به العلماء اليوم المسلمين هم اللي وضعوا آليات منهجية. علماء الحديث فقهاء أصوليون كشفنا علماء العقيدة. عرفت أن العقيدة كانت مشتركة بين الجميع. عقيدة تزكية الحياة صحيح تزكية. وحينما ظهر في العلوم العقيدة خفف على الإسلام فأصيب بالنكسة. مش لأن دراسة العقيدة معناه أن إدخال آليات داخل لدراسة العقيدة. وغالب الآليات التي دخلت آلية يونانية وهذه الفيروسات تلتف إلى الكارثة فيما يتعلق بعلاقة الإنسان بربه. لم ترى صافية كما كانت وقعت الضبابية دم وضعها. وكان درس الفقه. وهل قلت أننا لا ندرس العقيدة؟ فرض أن في علوم في العقيدة أن تكون في العرف الحديث، أن تكون في وسائل الإعلام، مناهج التربية، مناهج التكوين، مناهج أن تتحول إلى رؤية الوجود، أي شيء أعمله أعمله أنا واعد أن تكون منتهية منها في سن معين في حياتنا، حتى ما يأتي فيما بعد وين أن تكون العقيدة مهارة. مهارة عربية العالم، لأن حينما تحوله إلى مهارة لا أنساها في المواقف، حينما تجعله محفوظا أنساها في المواقف، الذين لم يحولوا هذه إلى لأن لا موقف عندما أحتاجه أستحضره، هذا موقف، لأن ساعة واحدة خدمة كثيرة أكثر من أي شيء آخر، ها؟ أكثر أي شيء آخر، ولكن أن تكون لك الحق العقيدة كما جعلها مصنفات خاصة بالفيزا كتعطي الحق أنها بحث أكاديمي بعيد عن عالم الإنسان، كتجبد الاجتهاد الفقهي، الاجتهاد الفقهي خاص داخل في فرق ولا نفرق من كل فرقة طائفة معينة تقوم بهذه العملية وتحل بشكل لا يمكن لجميع المسلمين أن يصلوا إلى هذا المستوى الاجتهاد إلى آخره، ولكن في العقيدة لا، العقيدة شيء آخر، خصو الإسلام كل النقص، خصوص كل النقص، هذا كنت سيري بشيء سبحان الله، لا، كيف فعلت؟ هذا بدأ على كل حال لهذا تكون حسب الموضوع تنو معنا تكون حسب الموضوع مثلا عندي أصول فقه أعرف أولا عندي خارطة للعلوم التي أريد التكوين فيها وإذا سألتك ما هي العلوم الإسلامية تجد المصارعة دون تردد هذا المرحلة الأولى ما هي العلوم الإسلامية واحد الحمد لله شو شجاع هنود يجرب لي بسرعة كل هذا وقف وقف وقف بسرعة واحد الفقه والأصول والتفسير والحديث الإسلامي الفقه والأصول والتفسير والحديث زي صفر قراءات زي لا كلها القراءات التاريخ علوم العالم كلها من الزهية بسرعة كل ما يتعلق من بلاغة من نحو وبلاغة من الصرف شو طريق الطريقة ما تشكر طريقة العرش الدين لما تكون خارطة واضحة ما هي العلوم هذه محاضرة أنا بكتب كل علم عندي محاور كبرى ومحاور صغرى هذه عملية تتطلب منك يوم أو يومين في العمل ولكن نتائجها عظيمة جدا هذا العمل يتطلب منك ساعات قليلة جدا ولكنه عظيم النفع جدا وهو أن أضع خارطة عقلية للعلوم فهذا الدين في الخدمة لأن كنا نبدا مباشرة الدخول إلى عالم القرآن المجيد ولكن رأيت أن هذه المقدمات أساسية ندخل مباشرة في العمل وجدت ذات الأسبوع الماضي قلت لكم سندخل سنبحث في منهج نطاق النص كذا فكر وجدت أن سنرتكب نصف خطأ خاصة في الصباح مع الطلبة لخص آخر حينما سألتهم على الرؤية طيب. إذن البحث خارطة للعلم، هذا الآن نتكلم عن التكوين، التكوين في العلوم الإسلامية ما هو المنهج؟ أضع حالة، لماذا أضع الخارطة؟ ما معنى أنني أضع خارطة في العلوم؟ وأن تكون هذه الخارطة واضحة في ديني، تكون شجرة، الشجرة الأولى كذا، الثانية كذا، واضحة. الخارطة الأولى تدير السائرة هي العلوم الإسلامية، العلم الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، هكذا. تبدأ بعلوم الآلة، بمعنى مثلا نحو، صرف، صرف، منطق، خارطة واضحة. بس من ألوان أخرى خارج التالية للقرآن السير ما يتعلق بعلوم الحديث ما يتعلق بالقراءات ما يتعلق به نعم فقه وهكذا نعم تم بحث عقيدة أنت الأخير داخل في طبعا الشيء الأول هذا المصطلح كان مثل الذي يقع فيه خلط. حدد المصطلح الأول. توحيد. المصطلح الذي كان في القرن خير الناس القرنية ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه هكذا. فهذا الزمن ما كان مصطلح العقيدة. المصطلح التوحيدي. لأن الكثرة في استعمال لأن حتى الذين استعملوا العقيدة استعملوها استعمال التوحيد ولكن في زمننا هذا لاحظنا أن المصطلح مصطلح التوحيد لا يستعمل كثيرا فبدأنا نستعمل مصطلح العقيدة في حين أن العقيدة أشمل من التوحيد لا العقيدة أشمل من أوسع من التوحيد. أشمل كل شيء. لأن العقيدة تدخل فيها عقيدتك في علاقتك بخالقك، عقيدتك مع نفسك، عقيدتك في الأشياء، عقيدتك في الناس، عقيدة مصطلح شامل. ولكن لا بد حينما نتكلم عن ما نريد بالضبط نتكلم عن التوحيد. التوحيد. من توحيد الله سبحانه وتعالى لما مصطلح عقيدة لا أي مبادئ تعرفون هذا التاريخ المصطلح ما كان في زمن النجاس مثلا رسول من الصحابة التابعين سبيل التابعين المصطلح الجمع وزمع فخشت أخيرا واستعمل استعمال سيء استعمال الإسلام الطرف المتكلمين والطرف المبتدع استعمال سيء جدا لهذا أنا لا أخذ أن نستعمله ولكن مع التركيز على أننا نتكلم عن التوحيد هذا التوحيد أنا لا أضع لك الخارطة أنا أعلمك كيف تضع الخارطة لا تنتظر مني أنني أعطيك برنامج لتكوين الله شوف هذا أنت تلك الآليات التي تلائم وضعك وسياقك وظرفيتك لأن حينما أعطيك الجاهز أحتاج إلى أن أصنع لكل واحد جاهزا ولكن هناك قواعد مجتمعة ظروف كيف ليست هي ظروف كيف شتت الفكات والآن تخدم الوليدة بعض الرمان اللي ما خارج تسميزه ومدار مع كذا هذا تسميزه هذا كذا كل واحد عنده ظروف ديالو ولكن الذي يجمع 90% من العمل هو ليس العمل وهو أننا نكتشف طريقة إجابة عن سؤال كيف أتعلم هذه العلوم؟ كيف نفرد الذكاء؟ إذا المرحلة الأولى تحديد هذه العلوم أولا أكون أسأل لماذا؟ لأن حينما أحددها وأجعل انتخابها تصبح شغل الشاغل أتذكر الخارطة لا أنساها أبدا أتذكرها في كل لحظة حتى تصبح حتى تصبح عقيدة رؤية أراها في البداية ستكون هنا خلفي أتذكرها بقوة ثم بعد ذلك مع مرور الوقت شيئا أراها إذن أضع الخارطة ما هي العلوم الإسلامية؟ تكون أثناء العلوم الإسلامية التي أريد أن أتكون فيها لكي أصبح لكي أقوم الوظيفة ما هي الوظيفة التي أريدها؟ إذا كنت تتعلم من أجل أن يقال عنك عالم وتزين مجالس الناس والأديان عاجزا عن الكلمة وحينما يكون هناك تباهي حيث لا تشعر وأنت تلقي ضغطا في التباهي الفردية صحح النية أولا صحح النية قل هذا العلم سأتعلمه لوجه الله وأنا صاحب رسالة وسأوصل هذا العلم لا أقول إلى أبناء بلدي رسالتي إلى العالم ولكن أبدأ في البداية من هذا المستهدف نية تكون أساس كبيرة الحلم يكون كبيرا الهدف يكون كبيرا ثم أبدأ بحسب المستطاع ولا أبذل جهدي وطاقتي في هذه الحالة سيكون لك الحماس والدافع ولا تنسى أن هناك شيء اسمه التحفيز الذي يحفزك إلى العمل أمران هناك تحفيز خارجي وهناك تحفيز ذاتي طبعا يا بعض دراسة الكعبة وفهموها مزيان وهو هناك تحفيز خارجي وتحفيز داخلي ذاتي إذا اعتمدت على التحفيز الخارجي ما هو التحفيز الخارجي؟ أستاذ يحفزك صديق يحفزك للعمل مجموعة تجلي سمعة تحفزك هذا التحفيز نافع ولكن إذا وقفت مشروعك بهذا التحفيز يتوقف حينما يتوقف التحفيز داخلي لأن هذا التحفيز خارجي سؤال كيف أن التحفيز ذاتي وهو أن تحفز ذاتك لذاتك إلى أن كنترول كتاب خارجي كيجي في المؤسسة اوكي كنترول وهو كتاب ذاتي المؤسسة او الشخص يدير كنترول راسه وهذا أعلى أو أكثر الأمور التي تحفز الشخص لا تعتمد على التحفيز الخارجي، وكون لك تحفيزا ذاتيا سؤال كيف؟ الأمر سهل وأسهل مما تتصوره، ولكن يحتاج منك إلى إجراءات عملية بسيطة. الإجراء العملي يبدأ بأخذ ورقة، أكتب فيها الهدف الذي أريد الوصول إليه من هذا العمل الذي أقوم به. مثلاً أنا أريد أن أنتهي من هذه العلوم وأكتفي بها كاملة. الهدف هو استيعاب الفقه والأصول والحديث والتفسير وكذا وكذا، أقول استيعاب مرحلة. الحمد لله، الحمد لله التاريخ. أقول في الورقة التي أكتبها أنتهي من هذه العلوم في مثلا فهم كم تتطلب هذه العملية؟ انتهي من هذه الموضوعات مثلا موضوعات الأصول الفقه والحديث والتفسير وكذا وكذا. إذا كنت عملي مشي مثال يدخل وسط شي علم ويبقى عندي 15 سنة 20 سنة في علم واحد، وهذا واقع. هذا إذا سألتم أكثر ما يسمى في طلبة العلم، طالب طالب العلم ولكن أنا مش نجد كيف أشتري واش نجد السنة الأولى تبقى باقي بلاصة، الثانية الثالثة الرابعة الخامسة 20 سنة 30 سنة 30 سنة الإحباط بدون منهج. عشان التحفيز الذاتي كيف يخلق التحفيز الذاتي؟ هذا الورقة كتخلق التحفيز الذاتي وتغير العدد بيدك، تغير عددك بحيث أنك ترى هذه الورقة لا حرج تضعه في مكان ترى قبل أن تنام وحينما تستيقظ. لا تمل من قراءتها، هذه الأولى. ثانيا، أنت لك رؤية نفسك. تخيل نفسك وصلت إلى الغاية. أغمض عينيك، دير هذه الإجراءات، أغمض عينيك، أغمض عينيك. خذ نفس عميق 10 مرات، طلق النفس 8 4 مثلا، نبدا بنفس عميق. في طب العمليه ايش كندير هادشي؟ نفس عميق الطريقه ديال التنفس العاديه ما كتوقفش من هذا اللي كنحتاج ديال الاكسجين دماغ الطريقه اللي وحينما يصرف الاكسجين للدماغ غادي يفعل كيطلع الكفاءات ديالو الامكانيات ديالو كيطلع الكفاءات ديالو القدرات ديالو. هذا بس اروع على التكوين كنت مثلا روح نعطل بعض كنت عمشي العمل نتمشي لكن الناس معنا متخصصين هو اللي فرش. اذا اخذ نفس عميق افقد يدنا على هذا وسفرت نتائج خطيرة. أي شيء صحيح هذا؟ هذا هو الوصول إلى النتيجة. سبحان الله هذا أمنا حزير اليوم تركز من الطريقة اللي تقول بحيث كنت نهل وما تسمى سبحان الله اللي كنت بحالة شاية كنت بحالة شاية كنت بحالة شاية كنت بحالة شاية كنت بحالة شاية كنت بحالة شاية كنت بحالة شاية كنت بحالة شاية Thank you. هذا لأن الإنجاز المشروع يحتاج إلى حافز. هذا مشكلة كبيرة. فتعيش اللحظة قبل وقوعها. لماذا تحس؟ تغمض عينيك. أنا قلت استشعر هذه الساعة الغامرة وأن اللحظة الكتابة الله تقريب الأمر هذه الخمسية الله عيش لحظة تكررها يوميا بدلا تخبر خمسة دقائق ترى صوت دقائق ما تخبش تخيل أن هذه 15 دقيقة أو 10 دقيقة هي التي ستغير أمور كثيرة في حياتك. هذا يسمى التحفيز الخارجي وهو أعظم من التحفيز الخارجي. التحفيز الخارجي لاحظت خلاص كذا وصلتكم كذا وكذا كذا كذا كذا كذا كذا ولكن كيف تحفيز ذلك؟ كيف تحفيز ذلك؟ لا تعيش هذه الحالة قبل وقوعها. هل تعلمون أن علماءنا كانوا يعيشون في هذه الحالة؟ مراحل التكوين كان يتخيل نفسه في المراحل النهائية. كلهم قرأ سيرهم بطريقة أخرى وقرأ ما وراء السطور. واشرح لنا معنى الهمة العالية للعلماء الثالثة ايش كنت اشتريتها في معنى الهمة العالية نعم ذلك باش يشتر الهمة العالية حد الهمة العالية الهمة العالية الهمة لا ايش هي بعدها ايش هي الهمة العالية الرغبة لأن المصطلح فقد دلالته. ثم أن الإشكالية الكبرى ما هي؟ وهي أن هذه الهمة بحال شي كريمة. الكريمة اللي عنده اللي عنده همة عنده مش هذيك الهمة وهذا قرنتها ما عجبتنيش ما كلما وصلت إلى مرحلة طاقت إلى التي بعدها وقد طاقت نفسي الزواج من فاطمة بنت عبد الملك كان نظر هدف رجل هدف لأن الناس تزوج بنت عبد الملك تكون عندها خصائص معينة في القيادة ماشي عبد الملك ما عندهاش عطية بنت لأي واحد تكون عندها خصائص لأن خدم على الخصائص هذه ووصل وتزوج من فاطمة بنت عبد الملك ثم طاقت نفسه لكي يصلح أحوال المسلمين لا لكي يكون خليفة مستبدا وكان خليفة للمسلمين قال وأنا الآن في مركز لا مركز بعده في العالم خليفة من الجزيرة العربية إلى تخوم الصفية لا يمكن أن يحكم فيها وإن هذه الطبقة ليس العالية وإن نفسي لتطوح إلى الجنة. فلا تسمى ركع من السوق هذا هو سيد العمر من العبادة ثم الأعظام للتالي اختلنا كيف كان يفكر من تيمية ومن خمس سنوات طوق لأن هي كنت من الآن تبني البشرية من الدراسة الخيالية العملية باش ما تبقاش هذه الأمور مطبعة لأن الهدف لأن كان يمكن أن ألقي محاضرة قبل دراسة الخدمة لأن أعرف رأس مصر وإذا أردت أن تكون عالما وأن تستطيع فصاحب دمزة تكون لك همة عالية وكان زيد حق وقام زوز وزيد واسمي زوز تقول لي لا كما كان اسم كلام سري لا الهمة العالية لتحفيز التالي ليس الآن التحفيز كيف يمكن التحفيز التالي خياس تطورات مثلا شوف متى نحتاج الى قواعد سؤال عام هذا نحتاج الى قواعد حينما يغيب المنهج في الحياه كنحتاج الى قواعد سمعت انا الفكره النحو في العصر الجاهلي لم ما كانت الحاجة إليه عاد نزل الوحي فعاد النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش الحاجة للنحو في العصر التاريخي ما كانش الحاجة للنحو فيما بعد قال لي ما أجمل السماء قال لي أنتم ما أجمل السماء قال لي النجوم قال لي لا هنا تريد تعجب عجبنا من ذلك عجبنا قواعد الأولى الفعل يكون كذا وكذا وكذا التعجب يكون بالنص والمفعول يكون منصوبا والمجرور يكون كذا وكذا قواعد ذلك القرار قواعد اللغة وإلا فكانت موجودة بالقوة وكانت سليقة هذا اليوم الذي نتكلم عنه في التنمية البشرية كان عند السلف عريقة ما كانش يحتاج لتأليف كيفية بناء لذلك يقول لي ما عارف شنو هو وخدامة ما عندش مشكل ولكن الآن نشوف الواقع أن غياب هذه الأمور التي أدت إلى الارتباك الحياة الإسلامية العالم كله وضع قواعد إذن مش قواعد من قرارات ما قرارات نحن فالمنطق لن يكون كذلك من الحديد تعالوا بحديد ما كانش كلنا بأصول تكه ما كانش أعتقد أش تعتقدون أن اجتهادات عمر الخطاب وأبي بكر رضي الله كانت خالية من ما كانش كيعرف بين وبين وقياس وكذا ما كانش كيعرف شيء ولكن لم يكن التهديد فيه إلا بعض أربعة الشافعين اللي ألف كتاب الرسالة أول ما بلغ في وصف لك هي علوم الآلاف هذا اسمه علوم آلاف علاش؟ لأن أصلا تكون موجودة ثم تغيب بعد ذلك مع أحداث معينة مثلا النحو العربي لا ترى أنه قرب على أجل الإسلام اختلطوا العرب مع الأجل فهو وقع المشكلة إذا حصل وقوع يحل المشكلة انظر إلى أمة تحل المشاكل أشعر أعتقد لو كان الشافعي موجودا في زماننا غالبا ما نحتاجه في تنمية الذاكرة الطريقة وزاد من الميباش كذاش ما غادش هذا بالتبعية أنا أعتقد هذا التبعية ما يقولش نهائيا ليش لأن الشافعي الذي أنا حضرت تكفيد السكويندز مثلا أفكار سريعة رائعة جدا كنت كان فهم على الشافعي لكن كيقرأ أكثر فينا حقيقة كيقرأ مش ان الإمام الشافعي لا يقرأ حقا حفظه كلمة كلمة، ولكن كان يقرأ السطور كان مطلع ما ما ما ما صحب نعم جاهز أعلى درجة القراءة السريعة كانت الشافعي رحمة الله عليه. أما حفظ لو كان الشافعي في ذاك الهدف تزمان ومضى لم يكن في حاجة للتأليف في طرق التفكير التنمية الذاتية لاحظ مهارات شكرا لكم هما كانت سابقة عملي ما كنا في حاجة للتأليف، ولكن حينما احتجنا الى التأليف لم نجد من يؤلف الا علماء اخر لا حرج في مشكله حكمه طلبه المؤلف ان وجد فالله حق بها هذا من عرض الناس في مشاكل وكذا تستفيد. وانا اتكلم اذا عن هذا الموضوع هذا ليس التعابير الانشائيه القديمه التي تعودنا عليها والتعابير المقفاله او المتصاهر بان نقول صاحب ذمه صاحب نقول على ما قلنا صاحب ذمه، ولكن الشيخ اسمه ذمه انا عارف الذمه والله انا عارف، ولكن انا مش ذمه انا مش عيون ذمه انا إذا العلماء يتكلمون عن علو الهمة، ولكن كانوا يتكلمون دون شرح الآليات نظرا لعدم الحاجة إليها. هذا الذي ينبغي أن نحن لهذا دخول إلى عالم العلوم الإسلامية يحتاج إلى علو الهمة. ما معنى علو الهمة؟ أن تعتمد على ذاتك ولا تعتمد على الآخرين. أخذنا التحفيزات الآن هي تحفيزات الكثير من الخارج. السير لماذا تتوقف في بداية الطريق؟ لأنك تبدأ العمل بمؤثر خارجي. المؤثر الخارجي يزول مهما كان الأمر. لأن ما يمكنش حد ما غير قليلة قالت بأنك تصبح رجلية واحد في الخارج مليان ولكن ما كيدوبش تتبش عليك الجنان قطع لن أعتمد عليه الجنان ثلاث لأن شوف هذا المطالب قانون الأفلام تكلم عن قانون الأفلام شوف الأفلام من الأشياء من الكون كله كتبتك الهمة كل ما نقوم أنا أصحى لكم هذا قبل هكذا علاقتك بالله سبحانه وتعالى تكون هكذا ليش؟ لأن الله لا يزول المقام صفات المقام ليش تقول دير هذا اي شيء اخر لا ترتبط به هكذا ذكر ربكم منه الى ذل كتصدر لا ترتبط بالوالدين ارتبط هكذا ارتبط بما كذا سلف الحراس العسل عشان ما جاش لك تتاثر ما ترتبطش بالزوج ما تطلبش صادق هذا غيبة حالك السن يا لكن هذا غيبة يا هذا غيبة هذا ممنوع الصادق ممنوع الوالدة الوالد الفكر من الوالدين على ما الأولاد المال الدنيا كلها تطلبش حالك تطلبش حالك فش لا تفصل المصيبة مرضي لأن لمح المسكين والخطأ ذلك كيفاش من هذا الخطأ هكذا لأن لماذا كان مخلص واحد سيدا تشلله وشوهج هكذا تفصلكم ها؟ أنا شايف هذا ما تريد شلل بزيارة ما شيء ما يطلقش في ظلمة في شيء يطلق مع أولاد في نساء نساء ذلك الحب ذلك اسم من فرق خشيت خراب خشيت أو من الرجل أو إيش خليك تلعب عشان ما يلعب عدش الناس المسكين بالمال بأكثر الآن لأن لا ترتبط بأي شيء ارتباط ارتباط الأركان هذا فالسؤال يسبتون وهذا وهذا ارتبط لا تبدل ارتبط بالوالدين بالأسرة كذا شفت هذه الحلقة بالفيزا اثنية كل شيء ما ممكن ها علاش باش إذا تزيدو نتقدش الصوت فيها ها؟ في هذا أنا اليوم قررت أن أتكلم عن هذا الموضوع هذا باش لأن اسمعوني مزيان اسمعوني مزيان عندي فكرة راح حصلت في العالم الثالثة مشكلة في الدراسة وهي فصل العلوم عن الجانب النفسي واللي كان فصل العلوم عن الجانب النفسي ما كنخرج عنه جينا كناخذو مثلا انا احفظت اللي كان ليش تكوينات في العضو الكبيره في الاداره لكن ليش في مانا لتخرج في الاداره كيف ما احسن مني لكن الحاجه اللي ما تفهموش هو الجانب النفسي في الموضوع انا لا بد ان اقول ان الاعلام الان يؤمنون بان عمليه النجاح تشكل في عند الجانب النفسي 90% 99% 99% هي اللي كتعتمد على ديك العقلية وكذا كذا كذا لأن حنا في الموضوع هذا موضوع البرنامج المحسن الإسلامي يمكن أن أعمل ولكن سأقول لكم بأنني سأعمل 99% ليش ناخذ الطريقة التقليدية اللي يخدموا بها المدارس دابا المادة كتلقاها كتدرس ولكن تدرس منفصلة عن الطالب كنت معتك 17 ما كنت جول بيجي كنت شايف تليان ولي كنت خبر 20% تقول 20% لا مكينش جينا في مغرب كنت ناخده مثلا انا حفظ احد شي مؤسسات شي كفاية كان مؤسسة كبيرة على مستوى الوطني دخلوا واحد سيستان ديال موتورولا كانت تخلاص موتورولا انتشر في عيد بلاد بين امريكا انتشر في مؤسسة الامريكية تبانين في الناس في الأمشية دول الناس بيسو هي المسلمة تسيكما لسي سيكما هذا واحد تقنية لك عندي في الجولة عشنو جاها هذا النظرية تخدمتش عشنو خدمتش لأنهم فرغوها من الجانب النسبي والخيالي واحتفظوا الإجراءات العملية كلها مكسيرة مكتوبة في دائرة الإجراءات العملية. إذا أخروا الإجراءات العملية ولكن زاد من نفسي لأعتمد المؤسسة لحديث ثلاثة وهو أنك حينما تريد الوصول إلى الجودة لا بد من استعمال طاقة الخيال في النموذج المتخيل كما قال ويندزني مثلا كما دار في المشروع ديالو كما كيديروا في هذا الخيال عادك تجرب شنو خدمت في الابل مثلا انا لهذا شيء أمير جدا الذكاء العاطفي على أساس أنه هو الأساسي في النجاح. لهذا فهذا المادة اللي أنا عايز البحث ما بغيتهاش مش مستقل من هذا هو منهج الإجراءات واخا على دابا واخا اسم القانون لا القانون ما فيش هذا الشيء في المغرب في الجامعة المغربية شي ما كانش أكثر من نجاح هذا الشيء عندي أصول ثقة خليكم هذا العمق يسرع بجل قياس بجل قياس بقى قرار قياس برضو لا أستطيع لا يستطيع أحد من الحاسبين لماذا لأنني لا توقع على نفس التحملات كيبقى ضمير الأستاذ ما ضمير وهي في الحقيقة من جانب ضمير الأستاذ رسالة الأستاذ في الحياة حقيقة الحكاية أتبدل الحركة الصحية قضى علينا واحد الشخص كان ملحي قلنا بطلنا من الناس كانت الأستاذ كان ملحي وأعطوه مادة الحركة الصحية يا رب الإسلام ومن بعد الملحد أصبح من أكبر الزهاد في العالم الحمد لله دائما ولكن في الوحدة اللي كان في درس مادة درس فيها شو كنا من مصلحين كبار قال ما عايش مصلح ما عايش مصلح يا رب يقول ما عايش مصلح شوية إذا ترى قريبا عيد كده رتبة راح تقاطع مشترك سيقول أن ما بتنظرش من بالله لكن إذا نحن نتكلم عن الجانب الذي يفاعل إجراءات البحث في إجراء التكوين وهو جانب البحث إذا أنتم مستعدون يا عمل واحد حدد الهدف الذي تريده اكتب لا الاهداف تتعدد والرساله واحده الباقي كله يخدم على الرساله. Thank you. بس كل هذا كده في الهدف هذا كده فذاك الكمبيوتر ديالو اللي كيحل كتبان ايوا طلبت الصويره ديال الشباب ديال كل واحد الشركه ديال الطابعه ولا كذا تحت الكمبيوتر ديال الكمبيوتر تعيش دائما وتتذكر دائما أن لك هدف. هذا الهدف ينبغي أن يكون مؤرخا تاريخ، يعني سأنتهي من هذه العلوم تاريخ مش مشكلة قبل السنة سمعنا شباب أقول لكم خلال لكن أصحاب الأعذار أبدا اكتبها تاريخها، يعني أن هذه العلوم سأنتهي منها مثلا ندير في 18 أعمل 30 حطها تاك تحت 30 عشان نوت جميع القواعد وين تبدا سامع نوت وملي كتبدا الخدمة كيبان لك شحال ما شاء الله تظن شي مرة شي مرة مراكش كتحفظ البزاز كيحفظ ضحك عليا واحد قال لك جا عند واحد السيد قال لي الله يخليك يحفظ قال لي المرة راه شحال خصني باش نوصل لها ديال الوقت تكتشف سرعتك وستحاول تطويرها. الناس لا يبلغون هذا المئة. إذا فتحت تجربة قدام ماشي مشكلة، إذا أو يمكن أن تبلغ إلى الهدف قبل ذلك. أنت تعرفون كيف تستعمل المؤسسات العاطلة من الأعراض؟ لا يمكن للمؤسسة أن تبدأ السهم إلا برقم ربحي هدف للسنة، يمكن كل شيء. تجد كيف يدخل العام مثلا مع شخص شخص يضحي للأرباح احتقان، من تشحق نهائيا تحقق شي حاجة، ولكن ماشي هو الملائم للجهد والعمل الذي قام به. صراحة بسيطة فيقول لك مثلا بلغنا الهدف قبل خروج السنة بثلاث أشهر. سمعت الإعلام شركة صندوق الأخبار ديال الاقتصاد، وقد وصلت المؤسسة إلى أهدافها في شهر 6 أو شهر 12 مثلا، شهر 10 شهر 12. أولا المؤسسة وصلت إلى 70% من أهدافها. إذا كان كان هناك خلل، خلل حتى يكون في التقدير لأنك شكرا من حجم ديال الطاقة ديال الاقتصاد. إذا ما أعطى هذا الهدف هو أنك تريد أن تستوعب هذه العلوم وضع على التاريخ. إذا لم تضع على التاريخ أنك في الأحلام، أنت في دائرة أحلام اليقظة، وهذيك أحلام اليقظة تظهر وهي لما قدامك أنت كتلوح من القمر. سألتكم قبل سنتين ما هو أكبر مستودع للأحلام، وتذكرون هذا أكبر من كل الأحلام في الدين. لا هي المقبرة. كتبقى هذا ذات أشياء الأحلام مش بابا أحلام بالذات أحلام إيجابية، ولكن تتحول إلى طول الأمل. نعم تحول إلى مقبرة. ولكن العيش في سبيل الله يحتاج الى مهارات، يحتاج الى طيب. اذا احنا لابد من خلق التحفيز الداخلي. التحفيز الداخلي يبدا بكتابه الهدف مثلا، سانتهي اسمع الكليان، سانتهي من هذه العلوم في وقت فلان مثلا 18 شهر 16 شهر 17 شهر. اي في الشهر الاول، ولكن في كونان للبرنامج تفصيلي مكتوب لا الى محاور صندق. شو محاور صندق الكبرى؟ تعريفه أول حاجة ومحكوم عليه محكومية. والنقطة تفرغ قوة أخرى. مثلا سأنتهي من مباحث الحاكم، كم تحتاج مني من ساعة عمل؟ تنتهي تجد الخدمة. تجي كنشوف مثلا كتاب كتاب واحد فقط. وأستغين بالمصادر حينما لا أفهم فكرة. ليش يخذي الآن نفسي حينما لا تمتلك الإنسان تقرأ عليه؟ الناس قد يدرس هذا من هذا وقيل أنني أفعل شوية. خاصه يا رب. لا كاين هذا الدرس ان هذا اللي قال عليه مشغول والناس تضحيات خاص تحسين ذاتي كسر مشهد تحسين ذاتي فممكن ان تستغني بمراجل عملك شنو مثلا انا اقرا مثلا في كتاب في البيان انا هذا البيان او المطلق المقيد فيكون الكتاب الذي اقرا فيه انا ما حد لم احد يمتلك الكتاب على فكره كتاب واحد فقط الذي تكمله كله تستوعبه استيعابا جيدا تلك الشيء الذي يجي فيما بعد انا عارف في الخارطه العامه الحدث المقبله من خلال ان قررت باش ندير هذا الموضوع هذا باش نمشي فيه شويه بعيد في التفاصيل ديالو في التفاصيل المتعلقه بعلوم الاداب وعلوم كذا تاتي فيما بعد منهجيه البحث والتعامل واداره المعلومه حينما يكون قراكم خاص بالمقدمه تنجي كتحدد مثلا في وسط الفقه كتحدد محاورة اقرا محور لم افهمه جيدا سنرجع على ذلك المصادر الحديثة التي تشرح استعين بالكتب المصطلحات استعين بالمعاجم استعين على ذلك شو معنى نسوله ولكن لا أنتهي من الموضوع إلا بعد جرح المراجعة حالة في عند واحد المريض أراجع لائحة الهدف لأجل أن لأن في الطريق قد أصابوا بنكسة مش كيف طور الإنسان النكسة هو الإنسان غير موجه أأتي بكتاب أحكي لكم حلقة سيدة العسلية حالة ديال وضع في الخارجية فأقرأ هذا الكتاب كتاب الرسالة الشافعي زيد دخل إلى بيته فوضع كتاب الرسالة الشافعي فتح الكتاب بدأ يقرأ فرن الهاتف فأجاب زيد عن الهاتف ثم زيد شعر بالتعب الجسم في حاجة إلى أكل فأكل زيد يقول أن القيلولة من بعد الأكل جميل جراحة جراحة زيد تذكر زيد على انه لا بد ان يقرا كتاب الرساله بدا يقرا كتاب الرساله تذكر زيد بان النبي عليه الصلاه والسلام يقول من لم يهتم بامور المسلمين فليس منهم لهذا زيد لا بد ان يشعل التلفاز وينظر الى احوال سوريا تذكر زيد على انه لا بد ان يقرا كتاب الرساله فبدأ زيد يقرأ سطر أو سطرين أذن المؤذن خرج زيد ليصلي في المسجد صلى زيد في المسجد وزيد له علاقة طيبة مع أصدقائه يتذاكر معهم وقف معهم زيد وحينما وقف زيد بين الصلاة بين المغرب والعشاء صلى العشاء حينما صلى العشاء دخل تذكر زيد على انه ينبغي ان يقرا كتاب الرساله فحينما بدا فتح زيد كتاب الرساله تذكر زيد بان النبي عليه الصلاه والسلام نهانا عن غدا كتاب العشاء زيد شعر الذهب زيد نام زيد وحينما استيقظ زيد في الصباح صلى صلاة الصبح، ولكن نظرا لأن زيد في حاجة راحة جسدية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكلف إلا ما لا نطق، نام زيد واستيقظ زيد الساعة العاشرة وهو في عطلة، وأراد زيد أن يقرأ كتاب الرسالة، فتح زيد الكتاب الرسالة، نص عليه شخص يحبه استقبله، فجلس زيد معه. زيد لا بد أن يقرأ الجريدة، لأن من لم يحب الأمور المسلمين لم يحب منهم. ثم زيد صايف منا. هذا المؤذن. هذا المؤذن هذا المنهج لأن الزيت في مالات سيضع كتابة الإنسان جانبا نظرا لحياة الزيت، الحياة فيها أولويات. ثم بعد ذلك سيأتي كتاب آخر لأن الزيت سيقرأ الكتاب الآخر في الفكر الإسلامي الحديث وفي كذا راح يكون ولكن أمشت اللهم نسي عن الزيت. ماذا ينقص الزيت؟ يأتي إلى عالم من العلماء فيحكي معه قصته فيقول له أنت ينبغي أن تكون عندك همة عالية. ماذا؟ تكرار. أن الاعتذار ماشي شي حاجة اللي كنقراوها من هذه اللي في حالنا، ولكن حاجة كتكرر. كل من الحياة تفكر كذلك هذا الأمر، حوله إلى معتقد وآمن بأنك ستظهر ستخلق خيالا إيجابيا نافعا. إرادتك التي ستعمل بها ستعمل على ذلك، لأن القاعدة التي ينبغي أن تنتبه إليها دائما، شوف، إذا تناقض الخيال مع الإرادة فالخيال هو الذي يتصل. كما وقد أقيمت وانفقت على هذه الفكرة وكلفت فيها بدون مبالغة عشرات الآلاف من المؤلفات، لأنها هي النقطة المحورية في حياة الإنسان، وهو انسجام الخيال مع الإرادة. شنو كنديرو ملي كنهضرو برنامج للتعليم مثلا القرار ولا التخطيط في العلوم الإسلامية؟ دابا الآن تكلمنا عن الدخول، ماشي تكون بحث مجبر عليه وديرو فيه إجازة، لا، أنك تبحث لوجه الله صاحب الرسالة تكون شخصية، عندك حاسبك حاسبك حتى كثر ما كيكملوش كذا، هذا جاء ما عندنا بهذه الفكرة، علاش؟ لأن تجد الأعذار ماشي كلش، فين تيكون عندك خيال واضح فيما تريد؟ تصدق هذا؟ لكن الزمن، السلام عليكم، حياة الله، اسمح لي أنسى أنا دابا هذا كاين شي ناس السلام عليكم، أنا غادي نقرا شي حاجة معايا، ملي تنبغيو نخدمو بالإرادة كتصادم في خط الخيال، وتيوجد الخيال ذكي وخطير، تيوجد لك مئات الآلاف والملايين من الأعذار باش تتحقق لك مشروعية. علاش؟ لا، إذا كان هو شرعية كانت مشروعية، كانت مش شرعية كانت ماشي شرعية، حسب كنقلي لا حلال، راه كيبقى حلال. راه مثلا غادي تقرا غادي يقول لك مثلا كان القران، علاش باش نمشي من هذا الدفاع القران تاعو من الخلال كتدخل فيه وسوسه الشيطان كتدخل فيه امور كثيره. شنو هذه ديال الفكره؟ اذا تناقض الخيال مع الاراده الذي ينتصر هو الخيال، شنو كتقصد بالخيال والرؤيه ديالك؟ شنو ذلك؟ انت على ذلك عندك مثلا قلتي مثلا انا سأحقق هذا الهدف من على 30 إرادة وعقلا واعيا تدخل في كلامها، ولكن الله يديرك شنو فيك؟ ما أقدرش أنا لا ماشي في حال هذاك، هذاك فلان كذا شنو هادشي دابا اللي كاين في المخيل هو هذا ما تصل الا هذا علاش ان الدفاع هنا يكون لان لا يمكن ان يكون التناقض لا بين الداخل وما بين الخارج لا يمكن ابدا لان الخارج يدافع عن نفسه وسيتركك حيث انت تتمل في عن أبراهام هيكس وهي أول ما تكلمت في هذا الموضوع من دون سنة 85 95 تكلم على هذا الموضوع كلاسيك في ال شفنا في المحاضرة ديلا شفنا كنت ما نطلع التشريع كنت في الإنجليزية رجل عند طلاب الإنجليزية ما كنش حاجة ديلا بالعربية يعني قالت المحاضرة ديلا كلها قريبا وصلتني وشكل السبيتو هي تتكلم عن البدلات وكذا وكذا خلينا في هذا الشيء هذا مسألة شرعية إذا التنمية البشرية خلق شرعية علاش لأن فيها بناء الإنسان وخاصة الإنسان تبنى يبقى فيها هذا مش بناء ما نطلع الجن كيف راح ندير الحمد لله قايصة كله قرب ديك الروينة ديال المشي قايصة وصحيحة هي قواعد صحيحة ولكن التصور رؤية واضحة منسجمة مع خيالي زيد بدون هذه الرؤية حينما يقرأ كتاب الرسالة هو أصلا لا يعرف لماذا يقرأه، وإنما يقرأه لشيء لا بالي غير معلح، فيبدأ بالقراءة. هذه القراءة تؤدي به وفي معتقده أنه لا يستطيع أن يكون أصوليا. حينما يقرأ كتاب الرسالة يقدر في الصفحة الأولى أول عرق كيفي معه قررنا هذا السيرجي ليش أحد يكتب رجاله الأخبار التي لا تنتهي ولا أنصحكم بمشاهدة الأخبار أخبار شوف أشنو ضرب صافي أن وسائل الإعلام تقوم برسالة حربية طيب لأن هذا من النبي عليه الصلاة والسلام من لم يهتم بأمور المسلمين وكيف لم يكن من لم ينهم الاهتمام هو أن نضع برنامج الكل عالم ونخدع هذا هو كل اهتمام والهم الهم في النتائج إذا راكب المسائل هنا وكل واضحة جدا أنا ذكت يكون هذا التحفيز التحفيز رمزي ذات هو ما شبه ولكن يحتاج أنك تتعامل به وتفهمه لأنه ما تبقاش تحتاج شي واحد ما غادي يجيب يحفزك إلا أي شيء باع هدف تتمنى فيه تتبع الرب مثلا أيضا محمد بلغة الأعمال التجارة ديالو الأدبية عزيزين على هذا الحق من جلال الله هذا الهدف ديالو خدامنا غادي يقول لك هذا حتى نوصلوا ليه وختي آمن به ويدعو الله انه ممكن بالإجابة فقد يرفع الرمى تحرك غادي يبدا يبان لي الفرح علاش لأن عنده رؤية واضحة غادي يصير بان شي واحد جا كتسمعك تسمع حتى يمشي بلا ما أو كيف بدأ يخلق الفرص وبدأ يحدد يعني كيف هو وراءه بكيف كيف يصنع حد الشجعان والذين يصنعوا حد بأنفسهم وكيف تقول لي هذه المبادرة كيف يتقضي معه هذا الشيء ما عنده تأكد إلا ما عندهش ما كيف هذا الشيء صحيح حتى على أسرعه لا أدير أجل أكيد واحد يريده ما أدير أن يرجع راح أكثر كان ده مثل مثلك لا الامر اذا احسن لا الموضوع استمر على التفاصيل ديالو اسمع خيال كثيرا ورؤية واضحة وآمن بها وادعو الله سبحانه وتعالى وأنت ممكن بالوصول إليها تصل إليها. السلام عليكم.